يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأنا حكيم حزين بجد بحق أن يتكرر النداء عدة مرات ولا يستجاب. قد لا يكون سبب الحزن الذي سأعلنه الآن مهما عند البعض، لكن الإشكال في المبدأ الذي خلفه أن يعلم مسلم تقي نقي يحب ربه ولا نطعن في حبه لله ويحب رسول ربه صلى الله عليه وسلم ولا نشكك في ذلك أيضا، ويعلم ما للمسجد من قيمة وقدر وما يجب له في قلب كل مسلم من تعظيم وتقدير وتوقير، ويعلم ما للجمعة من قداسة وأهمية، وما يحتاجه المسجد من مساحة فسيحة لكي يستوعب العدد الذي يأتيه من المصلين، ثم هو يتقاعس خطأ أو سهوا لا أقول عمدا عن إفساح الطريق للمصلين ويترك سيارته أمام المسجد. لقاؤنا اليوم وما تليه أو ما يليه من لقاءات بإذن الله عز وجل كما نبهنا حول صفات عباد الرحمن، ولهذا الموضوع أهميته ليس فقط مجرد تسلية والقصص، لكنك إذا تأملت الآيات التي سنبدوها على متامع الناس وتدبرتها جيدا ونظرت في الواقع الذي تعيشه الأمة عرفت إلى أي منحدر من السلوك والأخلاق تقعد. الله عز وجل يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يلقون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون بذلك قرآن عربي مبين لأولي الألباب لعلكم تدبرون قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إنما أنزل الله القرآن والسنة لنتدبر الآيات والأحاديث ولننظر في واقعنا لنعيشها واقعا حتى تكون سلوكياتنا وأخلاقنا كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجابت إجابة لا شك فيها وبليغة بلاغة أينما بلغ قالت كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض فتأخذ هذه الآية أو هذا الرد أنت أيها العبد الصالح وأيتها الأم والأمة والمرأة الصالحة فترجع إلى القرآن وتنظر في كل خلق حميد في القرآن وفي السنة فتتمثل بهذا الخلق لتكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جئت أن تكون نبيا لكن دون وحي فانظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثله في حياتك أهمية اللقاء ليست للتسلية فحسب بل التسلية وترقيق القلوب هدف من أهداف هذا اللقاء وأيضا فلكي ننظر في أحوالنا ونحاول جاهدين ما استطعنا وكل بحسب قدرته وطاقته واستطاعته أن ننزل هذه الآيات وأن نتمثل بهذه الصفات لتكون في أرض الواقع حتى يعود إلى الأمة مجدها وحتى ننتصر على أعدائنا في الداخل والخارج على حد سواء وللأمة أعداء يا شيخ نعم الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعد. كذلك فان الله عز وجل قال للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هكذا واضحه بلا لجاجه وبلا معارضه وبلا بيع، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولئن كان هذا واضحا فلن يكون اتباع الملة إلا بترك المحلة. فالرضا إذا منهم أن تترك الإسلام والتوحيد وأن تعبد ما عبدوه. فلئن كان هذا هو شأن الحبيب محمد وشأن أولئك الضلال الكفار معه، فلأن يكون شأنهم معنا كمثله تماما بتمام أولى وأحرى. فأنت معادى. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. إذن فالعداوة بين المسلم وغير المسلم قائمة، لكن التعايش موجود. فأنت عندما تدرس صفات عباد الرحمن وتتمثلها، إنما تدرسها وتتمثلها لكي تنزلها في الواقع الذي تعيشه لتثبت على المنهج الحق. وأول هذه الصفات أو قبل أن نبج بها، قال تعالى: وعباد الرحمن. عباد مفردها عبد، والعبد هو الذليل المملوك الخاضع، يقال طريق معبد يعني مهد مذلل موطأ ميسر للسير عليه. ومنه قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي ممهدة ميسرة لتمشوا عليها بيسر وسهولة. إذن فالعبد هو المملوك الذليل الخاضع الخائف الذي يرجو منفعة سيده ويخاف مضرته. فالعبادة إذن هي الذل والخضوع والانقياد مع الحب. فنسأل: هل هناك أحد في الدنيا حر؟ لا. كلمة الحرية هذه لا توجد بمفهومها الذي نعيشه. حتى من كفر بالله هو عبد. كيف ذلك؟ اقرأ إن شئت قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون. الأخ اللي بيصلي السنة يعيد الصلاة من الأول ويبدأ على اتجاه القبلة، اللي ركع الآن ده بنظاره عيد الصلاة من جديد وابدأ على اتجاه القبلة إن شاء الله. عشان الله طاعة أسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات، وهذا نموذج من نموذج العبودية. العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا مع سيده وخالقه سبحانه، إذا جاءه الأمر نفسه طاعة لله. قال تعالى: يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ساومه كفار مكة، نعمل عملية صلح تبادل آلهة، حبه فوق وحبه تحت. حبه انت تعبد الالهه بتاعتنا مناس ولات والعزى وهبل، وشويه احنا نعبد الهك. فقال له الله: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. اذن فكل مخلوق هو عبد، وان كفر بالالهه جميعا نعم له اله. قال تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه. اذن فالحقيقة أنه ليس مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا وله رب وإله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخليطة والقطيفة، تعس وانتكس وإذا جيك فلم تكش. فسماه عبد لأنه خضع وسلم. وقال علي رضي الله عنه في المال والعلم: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فالذي يحرس هو عبد لمن يحرسه أم الذي يحرسه والذي يعبده؟ الإنسان الغني أو صاحب المال يهتم بهذا المال، يجعله في خزانة ويجعل عليه أجهزة الإنذار المبكر، وربما جعل عليه أمينا وحارسا وهكذا. بالله عليكم، من الذي يحرس من؟ من الذي يعبد من؟ الذي يذل ويخضع لمن؟ فالعبد الذليل الرقيق المملوك الخاضع الذي يرجو النفع من سيده ومعبوده ويخاف الضر منه. بهذا المعنى فكل من في الكون عبد، وكل ما في الكون عبد. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، الذي قهرهم وغلبهم على أمره، كما قال أيضا: والله غالب على أمره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولا أدل على هذا من قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبالموت أذل الله الرقاب جميعا، قضى على كل خلقه بالفناء، واستأثر وتفرد سبحانه وجل في علاه بالبقاء. فكل خلق الله عبد، حتى من كفر وأشرك هو عبد ذليل حقير خاضع لأمر الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولو كان أحد يخرج عن نطاق القهر لله، أنه يكون مقهورا لله ومملوكا لله وذليلا وحقيرا لله، لما زال ملك فرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله في لهو، فأخذه الله نكال الآخرة والدنيا. ولما بهت النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ما الذي جعله طغى وادعى الإلهية والألوهية؟ أن آتاه الله الملك. عشان تملك حبة عامل نفسك فيها. إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لكن بيكلم غبي، قال أنا أحيي وأميت. فلان محكوم عليه بالإعدام بيقتلوه، وفلان براء. ما شاء الله ما شاء الله. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. خلاص يبدو من الآخر. لو نظر هذا إلى حقيقة الوضع لأسلم. لو هذا النمرود كان به ذرة من عقل وتأمل لأسلم فورا، ولعلم يقينا أنه عبد ذليل حقير لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء. فبهذا المفهوم كل الخلق عبد، ولا يملك أحد لنفسه شيئا، لا ضرا ولا نفعا، لا منعا ولا عطاء، لا خطرا رفعا، لا رزقا ولا منعا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا. لكن العبودية هنا التي نريد الكلام عنها عبودية العبد لربه إيمانا وحبا وجنا ورجاء، التي شرفت فئة من عباد الله بوصفها وعباد الرحمن، أي الذين عبدوا الله حبا وذلا رجاء وخوفا اختيارا ورضا، الذين توجهوا إلى الله بعبادتهم ووحدوه بقلوبهم وطبقوا شرعه وكانوا متمثلين هذا النهج بأحوالهم، أولئك هم عباد الرحمن. فالعبد إذن والعبادة، واحفظ عني هذا الكلام فإنه من نفس كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم زاد شيخ حافظ الحكمي عبارة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. كلام صعب شوي على البعض. أن تعبد الله يعني أن تتلمس ماذا يحب الله وماذا يرضى به الله فتفعله، تكون عبدا صادق العبودية، ابحث عما يرضي ربك فافعله، وابحث عما يغضب ربك فاتركه. هكذا العبودية لله، أن تسعى سعيا حثيثا لفعل كل ما يحبه الله ويرضاه، وأن تجتنب كل ما نهى عنه الله. لأجل هذا خلق الله الخلق ونصب الموازين وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الجنة والنار. لأجل هذا قامت الحروب بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان. لأجل هذا حبس من حبس وقتل من قتل وعودي من عودي. لأجل هذا ترك الصحابة ديارهم وأموالهم وأولادهم ومراجع صباهم وهاجروا إلى الله ورسوله. لأجل هذا بذل الصديق ماله، واشترى عثمان ذو النورين الحيي البئر وجعلها في المنكحين وجهز جيش العسرة لأجل هذا قام الصديق بحروب الردة ومانع الزكاة، لأجل هذا قامت الغزوات في الإسلام، لأجل أن يعبد الخلق لله الواحد الأحد، لكي يقام شرع الله ويحارب الشيطان. ولأجل هذا أنت الآن لك أعداء في دينك وعقيدتك يريدون أن ينحوك عنها، يريدون أن يردوك عنها، كما قال تعالى: ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لأجل هذا، لأجل أنك عبد لله وأولئك عباد لغير الله. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فيرد الله عليهم إفكارهم وكفرهم وكذبهم وتزويرهم، ذلك قولهم يضاهئون، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أي يماثلون ويحاكون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. أن يتكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربشا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فأنت لما أعلنت التوحيد لله كنت عدوا لأولئك، صرت عدوا لأولئك. ومن أجل هذا لن تكون لك قيمة في الحياة إلا إذا حققت العبودية لله، فصرت من عباد الرحمن. ولكن العبادة لها وصف. هل إذا قام العبد بتنفيذ أوامر الله وفعل ما يحبه الله ويرضاه، هل يكون بهذا قد عبد الله؟ أم هناك وصف لهذا العمل؟ يعني هل أي إنسان صلى يبقى عبد ربنا، دفع الزكاة وتصدق يبقى عبد ربنا، دخل في الحرب ضد الكافرين وقاتل حتى قتل في سبيل الله يكون عبد ربنا؟ لا، ليس هكذا. إنما لابد لكي يكون العمل عبادة أن يكتمل فيه شيئان: أن يكون العابد عبد الله بحب وذل، بحب وذل. فلكي يكون العمل أي عمل عبادة ينبغي أن يقدم عليه من عبد ربه به بكمال حب وكمال ذل، وهذا أمر مهم ولا بد من الانتباه إليه، لكن نحوم حوله بعد ذكر الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى الحاج صلي في الاخر ان كنت بتصلي الاول مره اعيد الصلاه الاول ان شاء الله تصلي على ذات الجهه كله خالص الحاج اللي وراه صلي على ذات الجهه كده بارك الله فيك اعيد الصلاه الاول ان كنت بتصلي الاول مره كمال الحب لله ان تاتي الى المسجد لتصلي مشتاقا محبا لهذه الصلاه وانت تشعر من داخلك بالذنب انك لم تقدم كل شيء كمال الحب وكمال الذنب ولا تستشعر في داخلك انك افضل من غيرك وانك بهذا العمل قد بلغت المدى وفقت الذرى انا اصلي وتمر على ويمر الرجل على من لا يصلي الذي ابتلي بترك الصلاه فيستشعر من داخله الكبر ويقول لنفسه هذا كبر لا بل العباده لتكون عباده صحيحه من هذا الاعتبار ان يعبد العابد ربه بحب لا بثقل حب ترون الانسان اذا اقبل على شيء يحبه هل اقبل عليه بالذنب بضيق ام بحب هذا شيء مفهوم للناس وذل لا يشعر بالفخر انه فعل هذا ولا يشعر بعلو النفس وعلو القدر والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون سالت السيده عائشه يا رسول الله هل هؤلاء الذين يزنون يفعلون كذا وكذا قال لا يا عائشه بل اولئك يصلون ويزكون يعني يفعلون الطاعات ولكنهم عندما يفعلون هذا يشعرون بذل وبوجل وخوف هل تقبل هذه العباده ام لا فكلما اطاع ربه وعبد ربه كلما ازداد ذلا لله يقبل على الله بحب والحب لا يشعر الانسان معه بتعب ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يقف يصلي من الليل حتى تتورم قدماه فتقول عائشه يا رسول الله اتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك يعني انت مش محتاج الكلام ده انت معاك التاشيره خلاص قال يا عائشه او اجاب من ساله افلا احب ان اكون عبدا شكورا يعني هو انا عشان خدت البراءه خلاص يعني اجلس يعني خلاص اسيب لا يعني اذنت اجيب فوق اشكر الله بمزيد العباده اذا كان الله قد عاملني بكرم فلا ينبغي ان اقابل الكرم بخمول وبكسل ولاجل هذا كانت علامه المحبه الصادقه من العبد لربه ان يحب ما يحبه الله ويرضاه ان تحب وهذا امر قلبي بعض الناس اذا راى المنتقبه في الطريق الانسان المحجبه المحترمه اللي دارت نفسها عن العيون الناظره يقول ايه ده ده شيء كئيب الخيمه اللي تلاقيها دي هذا الانسان اذا كان جاهلا ينبغي ان يعلم وان كان على معرفه بالدين فانه في قلبه مرض نعوذ بالله من مرض القلب لماذا لان بغض تعاليم الاسلام دليل وعلامه على نقص المحبه او الاعجابيه اذا راى الانسان شاب ماشي في الطريق بقميص قصير بالجلابيه قصيره يعني وماسك السواك اللي بقى دلوقتي المهزله في الاعلام يتعمل افلام على واحد بسواك وجلابيه قصيره وده المصطاد ده فيلم شغال اليومين دول خد بالك وافلام كثيره لماذا لكي يبغض هذا المظهر للناس لكي يساعد على تبغيض هذه المظاهر الدينيه لانها تطلع حرامي ويصلي يطلع انسان ملتحي وبتاع نساء طلعوه كده ليه عشان يقول لك بس كل واحد بدقن يبقى زير النساء، يبقى نصاب، يبقى من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، لكي يمغض هذا المظهر. طب والمتبرجات اللي في الطريق ما شاء الله يعني خف من البراءة والنظافة منهن كذلك فعلا. لكن نقول إن علامة المحبة من العبد لربه أن يحب ما يحبه الله ويرضاه ويتمثل يفعل ينفذ. الله يحب الصلاة من العبد صلى وأحب المصلين، الله يحب الزكاة من العبد زكى وأحب المزكين والمتصدقين، الله يحب البر من العبد أبر بوالديه بر وأطاع والديه في غير معصية وأحب البررة. ولذلك لا نجد أبدا إنسانا تزوج امرأة وفي قلبه صدق محبة لله ومنعها من أهلها لغير عذر شرعي، أو امرأة تزوجت عبدا من عباد الله وفي قلبها محبة صادقة لله وبغضته إلى أهله وحرمته من أهله وسعت في قطيعة رحمه لأهله، هذه محبة مدخولة، محبة معلولة، محبة منقوصة. لا والله، وتجد إنسان موظف في مكان بيحاول يمشي أموره صح، لا يرتشي ولا يعطل مصالح الناس ولا يداهن، يبقى مضغوط في المكان. ليه؟ لأنه معقد، الدنيا ماشي حالك حالك يمشي. خلص يا عم الحاج انت عايش في العصور الوسطى، انت لسه لما انت مش ما فيش فايدة فيك. لكن لو دور ودلس وعد وخد يبقى ما شاء الله عليه، ولو مش من مكان يا خساره، كان انسان محترم بلسم. بلسم عشان ضلال، عشان بيدفع وبياخد، عشان بيسهل الموظفين الانصراف مبكرا او التبذير وخط سير مضروب. بلسم محبة مدخولة، محبة معلولة. وهذا ساعد فيه جو كبير من الإعلام المضلل، لكننا نحاول من خلال هذه السلسلة المباركة بإذن الله أن نصحح بعض المفاهيم. ولذلك فلن تجد عندي هنا كلاما تقليديا، لا، بل ترى الواقع يصف هنا بإذن الله عز وجل ويسقط عليه الكتاب والسنة، لأجل أن تفهم الأمة كثيرا من أحوالها المغلوطة وتصحح الأوضاع المختلة المنكوسة. لكن الوقت يسير سريعا ويغفي سريعا، وأنا شوقي إليكم من الجمعة إلى الجمعة يزداد، والله إني لأعد الساعات والدقائق من الجمعة إلى الجمعة ألقاكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وربنا تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة وتجاوز عنا دون ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آمين آمين آمين. وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون كفرا تعبدون عليه إلى الجنة وهم به في النار. وأقم الصلاة.